الهمة يلي بتسمعه اروع واعظم انتصار. الهمة يلي بتسمعه اروع واعظم انتصار. الهمة يلي بتوصله بالجهد للكم بالنهار. الهمة يا عمال الهمة يا عطار الهمة. لحظة انتظار مستني انا في نص ما يعلى الجدار. الهمة يلي بتغزلوا الفجر الجميل للدنيا والجيل النهاردة وكل جيل. الهمة يلي بعزم دستوا المستحيل. الهمة يلي بتسبوا أروع امتحان والعزم نبضوا من التحدي يوم الإيمان. الهمة ياللي بتبنوا سد. الهمة ياللي بتحكوا مجد. الهمة ياللي بتبنوا سد. الهمة ياللي بتحكوا مجد. الهمة ياللي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار. بنبني لازم نفتكر اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر. الهمة واحنا بنبني لازم نفتكر اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر. واللي بقلوبهم عرفوا احنا حننتصر. الهمة هموا علموا الدنيا الكفاح. الهمة هموا نوروا بإيدكوا الصباح. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بتحكوا مجد. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بتحكوا مجد. الهمة ياللي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار. سدي جسمك من العديمة ومن النضال. سدي جسمك مش حجارة ومش رمال. يا سدي جسمك من العديمة ومن النضال. يا سدي جسمك صدر وكتاف الرجال. الله معاكم ياللي بتقيموا الحياة وكل خطوة مصر وياكم خطاة. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بتحكوا مجد. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي بتحكوا مجد. الهمة اللي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار. الهمة يا عمال الهمة يا عطار الهمة. السماء وعلى الجدار.